عشان نخرج كم من سورة النازعات. يقول الله سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه الأقسام كلها في سياق ذكر الملائكة رضي الله عنهم وعليهم السلام وصفاتهم. فأقسم الله تعالى الملائكة التي تجذب أرواح الكفار فتنزعها بشدة وعنف، فقال: والنازعات غرقا، يعني بشدة. والناشطات نشطا، الملائكة التي تسل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، يعني عكس ما يكون للكافرين. والسابحات سبحا، أقسم بالملائكة التي تسبح في السماء من السماء الأرض بأمر الله. والسابقات سبقا، الملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله. والمدبرات أمرا، التي الملائكة التي تدبر أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يقسم بالملائكة التي هذه صفاتها، قال: يوم ترجف الراجفة، يعني يقسم الله تعالى بهذا كله أن الحساب سيحصل وأن القيامة ستكون يوم ترجف الراجفة، وذلك عند النفخة الأولى. تتبعها الرادفة، يعني تتبعها النفخة الثانية. إذن الراجفة هي النفخة الأولى التي ترجف بالقلوب، والرادفة هي النفخة الثانية التي تردف الأولى وتتبعها. قلوب يومئذ واجفة، يعني خائفة. أبصارها خاشعة، يعني أثر الذلة ظاهرة عليها. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني كانوا يقولون في الدنيا: أئنا، هل نحن مردودون مرة ثانية إلى الحياة الدنيا في الحافرة؟ أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، إذا أصبحت العظام منخورة ومفتتة. قالوا: تلك إذا كرة الخاسر، يعني هم يقولون هذه كرة ورجعة خاسرة وغير صحيحة ولا يمكن أن تحصل. فرد الله عليهم وقال: فإنما هي زجرة واحدة، بس زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، يعني هم على وجه الأرض. وسميت الساهرة، الأرض بالساهرة، الناس يعني يبصرون ويسهرون عليها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. أوحى الله لموسى أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل يعني أدلك على شيء يزكي نفسك، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى اللي هي العصا واليد، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال، وشيء عجيب ما قال، قال: أنا ربكم الأعلى، أنا الله، يعني يزعم أنه هو الإله العظيم والعياذ بالله. يقول الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني أخذه الله عقوبة ونكالا للدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أهل الخشية هم الذين يعتبرون بمثل هذا، وإلا بعض الناس أعوذ بالله يعني مطوع على قلبه مهما يرى من العبار والآيات ما يتأثر. ثم قال الله تعالى مذكر الناس فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، يعني أظلم ليلها، وأخرج ضحاها، أنار ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها فسر الدحي بما بعده، أخرج منها ماءها ومرعاها، فأخرج الماء والمرعى للبهائم، والجبال أرساها، خلاها راسية تمسك الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. هذا كله يعني تهيئة لكم ولما تملكون من الأنعام. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة في اللغة هي المصيبة، الطامة مصيبة، والطامة الكبرى يعني المصيبة العظمى، وهي يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان، يعني في ذاك الوقت ما سعى. سيتذكر كل ما سعى، كل أعماله وسعيه سيتذكر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم، الجحيم ظهرت لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الذي طغى عن أمر الله، تجاوز أمر الله وآثر الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني عكس ذاك الذي آثر حياة الدنيا، نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم ختم الله تعالى لما تحدث كله عن هذا اليوم العظيم وأحداثه، ختمها بسؤال الناس الكثير عن الساعة ليبين أنه لا يمكن أحد يعرفها. فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ستقع، متى سترسو، فيما أنت من ذكراها. يعني أنت يا محمد ما عندك علم في ذكراها وفي موقعها، ما يعلم بها إلا الله. إلى ربك منتهى، يعني علمها منتهى، علمها إلى الله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد غيره. إنما أنت منذر من يخشى، يعني مهمتك أيها النبي أن تنذر الناس من هذه الطامة الكبرى وهي قيام الساعة. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة في الحديث المشهور، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون متى تكون الساعة، كأنهم يوم يرونها، إذا صارت القيامة والناس رأوها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحى. عشية اليوم ليس العشاء، العشية هي نهاية النهار، والضحى أول النهار. يعني كأنهم يا أخوان ما جلسوا إلا من بعد العصر، جلست بعد العصر هذه وجلست الضحى، بس هذه الدنيا كلها يعني تختصر في هذه اللحظات يوم القيامة. يقول المؤلف: قبض روح الكافر بشدة المعنف، وقبض روح المؤمن برفق الولين كما هي صفة الملائكة. من فوائد الآيات وجوب الرفق عند خطاب المدعو، والخوف من الله وكف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة، علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، بيان الله لتفاصيل خلق السماء والأرض. بهذا كنت انتهينا من تفسير سورة النازعات، وإن شاء الله بدأنا تفسير سورة عبسة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، من يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.